طرق الغي فالدنيا في دع طرق الغي فالدنيا في الكل يفنى والباقي حي الكل يفنى والباقي حي دع طرق الغي فالدنيا في استتاب مما جناته يد الشمس.